ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ففي الآيات تحريم تقديم المقاصد الدنيوية على المقاصد الأخروية في الواجبات الشرعية وفيها تحريم أن يقصد الإنسان بعبادته الدنيا وأن ذلك محبط لأجرها وفيها تحريم انحصار نية الإنسان ومقاصده في الدنيا وفيها تحريم الرياء وسوء عاقبته في الآخرة ونقل القرطبي هنا أن الآية تدل على أن من صام غير رمضان في رمضان فإنه لا يقع عن رمضان وأن من توضأ للتبرد والتنظف فإنه لا يقع قربة عن جهة الصلاة وقوله ليس لهم في الآخرة إلا النار يعني إذا كانت أعمالهم كلها للدنيا وفي الآيات جواز توارد عدد من الأدلة على مدلول واحد وفي الآيات تحريم الكذب من الناس على الله تعالى سواء بنسبة حكم لم يحكم به أو وصف لم يثبته لنفسه أو بإثبات ولد أو بادعاء نبوة أو بتكذيب دعاة الحق وفي الآيات تحريم صد الناس عن الاستجابة لدعوة الهدى والتشديد في تحريم وصف الحق بأوصاف تنفر الناس منه وفي الآيات أن الكذب وافتراء الباطل لا يغني عن صاحبه شيئا وقوله الذين آمنوا يشمل على الصحيح الاعتقادات والأقوال والأعمال العبادية التي يحبها الله وقوله وعملوا الصالحات من عطف الخاص على العام وفي الآيات الثناء على الإخبات لله بالخضوع له والذل والخوف والرجاء والتضرع وفي ذلك الحث على تعاهد القلوب لتمتلئ من تعظيم الله تعالى والإنابة إليه وفي الآية ضرب الأمثلة لتوضيح الحال واستدل به على استعمال القياس في الاستدلال العقلي والأصولي وفي الآيات تقديم المبصر على الأعمى في تولي الأعمال وفيها تقديم السميع على الأصم في الأعمال مما يدل على تقديم المسلم على غيره في غير ذلك من الأمور بارك الله فيكم وفقكم لكل خير جعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين هذا والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.